ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا لهم نصيب